يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله